التعليم. اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يا رب أفلا تعقلون وأقيموا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون بعدي وأنتم ظالمون

خطاياكم. صدق الله.